وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة قرآنية مباركة.